قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. هذا الكلام ذكره ابن أبي العز في معرض شرح مسألة أنه يلزم ويجب، ومنهج أهل السنة والجماعة أنه يجب طاعة ولي الأمر، وأننا يلزمنا أن نصلي وراء الإمام إن كان بارا أو كان الإمام فاجرا، إلا إذا ظهر منه الكفر البواح. أما ما دام لم يظهر منه كفرا فالصلاة وراءه ملزمة. والسلف كما عرفنا اتبعوا ولزموا الصلاة وراء الأئمة الفسقة، كما ذكر ذلك في صلاة ابن عمر وراء الحجاج، وكذلك أنس بن مالك حيث التزم الصلاة خلف الحجاج، وهذا ابن مسعود رضي الله عنه صلى وراء الوليد وقد عرف بفسقه، وعثمان رضي الله تعالى عنه يوم أن حصر وصلى بالناس أحد البغاة، وعندما نوقش في ذلك أذن لهم بأن يصلوا وراءه وحثهم على الجماعة. كل هذه آثار نقلت عن سلف الأمة. ولذلك يقول هنا في مسألة متفرعة من المسألة الأولى: هؤلاء الأئمة المكلفون من قبل ولي الأمر، كما بين أنواعهم هنا، قال إمام الصلاة يعني الإمام الراتب، والحاكم يعني الوالي، وأمير الحرب أي القائد، وعامل الصدقة أي المسؤول عن جمع الزكاة. هؤلاء كلهم إذا كانت المسائل محل اجتهاد اجتهد الفقهاء فيها، وترجح لهؤلاء وجه من وجوه الخلاف بأن رأى أنه يفعل كذا وغيره يرى عدم ذلك، يقول: ففي هذه الحالة يجب على الأتباع، يجب على غير من كان من هؤلاء، يعني يجب على المأمومين ويجب على أتباع الوالي ويجب على الجنود وغيرهم، يجب عليهم الانقياد والطاعة، ولا يلزم القائد أن يستجيب لمجتهداتهم. إذا اجتهد القاضي، إذا اجتهد الوالي واجتهد الآخرون ووجد الوالي أن المصلحة فيما رأى ورأى غيره أن المصلحة في غير ذلك، لا يلزم الوالي طاعتهم ما دام محل اجتهاد، ومحل الاجتهاد لا يقال فيه أخطأ، لأن كلنا يتحرى الصواب، إنما الخطأ والصواب هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا المجتهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن لا يمكن لإنسان أن يجتهد ويعتقد أن اجتهاده خطأ، بل هو عندما يجتهد يغلب على ظنه أن ما ذهب إليه هو الصواب، ولذلك إذا غلب على ظنه أنه هو الصواب عمل به وألزم غيره أن يعملوا بذلك، إلا إذا اتضح له خلاف ذلك وتراجع فهذا أمر يعود إليه، أو إلا إذا رأى أن في الأمر سعة ويمكن العمل بالاجتهادين فذلك أمر يعود إليه، لكنه لا يلزمه طاعة أتباعه كما يلزمهم طاعته. هذا معنى قوله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. وهنا نلاحظ أنه قيد محل الطاعة بأن في مواضع للاجتهاد، أما إذا كانت النصوص صريحة، أما إذا وجدت النصوص وأراد أن يخالفها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا اجتهاد مع النص. نعم، في هذه الحالة ليس له طاعة، لأن الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله ليبين أنها في حدود طاعة الله، أما إذا خالفت أوامر الله أو خالفت أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة. وهذا سبق أن ضربنا المثل في هذا في قضية الأمير الذي خرج بمجموعة من الناس، فلما كانوا في وسط الطريق خالفوه وغضب عليهم، يعني بدا منه شيء أغضبه، فلما غضب عليهم ماذا صنع؟ قال لهم: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له الحطب، ثم قال: أوقدوا عليها، يعني على الحطب، نارا، فأوقدوا عليه نارا، ثم قال: ما دمت أنا الأمير فإني آمركم بأن تلقوا بأنفسكم في النار، تلقوا بأنفسكم في النار. فتشاور القوم ماذا يصنعون، ثم قال له العقلاء منهم: يا هذا، إنما يعني نحن من النار فررنا، ما آمنا بالله ولا خرجنا للجهاد ولا صرنا في إمرتك إلا فرارا من النار، فكيف نلقي بأنفسنا في النار؟ فذهب غضبه وتركهم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر وقالوا له: إن الأمير معنا عمل معنا كذا وكذا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنه لا طاعة لمخلوق في إيه؟ في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، يعني في أوامر الله وفي ما أمر الله به أو أمر به رسوله. أما أن يأمر الأمير الناس ليطيعوه في المعاصي فلا. هذا ما أشار إليه بقوله يطاع في مواضع الاجتهاد، في طاعة عمياء بس في ظل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، يريد هنا بالحكام القضاة، يعني إذا قضى القاضي في قضية مبنية أو قائمة على الاجتهاد، أو حكم الأمير في قضية بناها على الاجتهاد، ثم جاء قاض آخر ورأى حكما آخر ورأيا آخر له أن يفتي به وله أن يقضي فيه في قضية جديدة، أما أن ينقض القضية الأولى فلا. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه أفتى في أمر ثم بدأ له شيء آخر فأفتى فيه بخلاف ذلك، فجاء أصحابه الدعوة الأولى فقال لهم تلك على ما قضينا وهذه على إيه؟ على ما نقضي. فإذا كان هذا في الحاكم الواحد ففي أكثر من ذلك من باب أولى، لأن الحاكم الأول إنما بذل جهده وقضى بما يرى وبما اتضح له أنه الصواب، وهو إلى أن قضى مصر على أن ذلك هو الصواب ولم يتضح له غيره. والآخرون أو عندما جاء الآخر ورأى الصواب في غير ذلك وحكم به، هذا لا يعني شأنه شأن المجتهدين، شأن المجتهدين كل يرى الرأي فيفتي به ويعمل به، وليس لأحدهم أن يلزم الآخر برأيه. هذا الاستئناف عند الأحكام الوضعية، ها؟ ما نعرف نحن هذا الاستئناف فيما يسمى بالأحكام الشرعية، لأن الإمام ولأن المجتهد ولأن القاضي عندما يقضي يقضي وهو يرى أن هذا حكم الله، ها؟ لكن في المحاكم غير الشرعية والمحاكم الوضعية يقضي القاضي ويرى أنه يطبق القانون، وهذا القانون ليس هو حكم الله، واضح؟ نعم، لابد يعذر البعض الآخر. أي مسألة؟ هو القاضي لا ينقض حكم القاضي الآخر ما دامت في مواضع الاجتهاد، لا ينقض حكم القاضي الآخر. إيش الإشكال اللي في ذهنك؟ هذا الذي يجب وهذا الذي ينبغي الفقهاء، هذا الذي يحدث. كان الفقهاء يتلتقون ويتناقشون وكل يدلي برأيه ويرى أن رأيه الحق فهو يعمل به، ولذلك هو سيضرب لنا مثل، ذلك المثل هو أن الإمام أن الخليفة هارون أو الخليفة أبو جعفر المنصور أو هارون أنه احتجم، وعند الحنفية خروج الدم ينقض الوضوء، وعند المالكية دم الحجامة لا ينقض الوضوء. فلما احتجم أفتاه الإمام مالك بأن يصلي بدون وضوء، ما يحتاج إلى تجديد وضوء ما انتقض، وهو الإمام وصلى بالناس، الخليفة صلى بالناس، وكان وراءه مين؟ أبو يوسف القاضي. فقيل له كيف تصلي وراءه وإنت ترى أنه إيه؟ غير متوضي. قال هو الإمام، كيف هذا؟ أفتي بهذا، ومن أفتاه يرى صحة ذلك، فهو ما دام يرى أن ما يذهب إليه المجتهد أنه صحيح له أن يقلده أو له أن يصلي وراءه وله أن يعتقد صحة ما ذهب إليه وإن كان هو يرى خلاف ذلك، واضح؟ قال ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. قال والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، يعني صحة صلاتي لو كان مثلا الإمام العام يرى رأي الشيعة، وصلى بالناس ومن ورائه أهل السنة يصلون وراءه، وكذلك العكس إن كان يرى رأي أهل الاعتزال، إلا فيما هو مقطوع بكفره، ففي هذه الحالة لا يعذر، لكن ما دامت أماكن اجتهاد أو محل اجتهاد فهذا محل عذر. حتى الاعتقادية، احنا الان بنتكلم في قضية عقدية ولا في قضية فقهية؟ لا، كتابنا كتاب عقيدة. المثال الفقهي الذي ضربه في قضية الوضوء، لكن نحن بنرى لاننا اذا كنا نعتقد إن وضوءه باطل لا تصح الصلاة وراءه. ومن صلى وراء إنسان لم يتوضأ يعتبر أنه عابث. ها؟ ففي هذه الحالة القضية تتحول من كونها مسألة فقهية إلى مسألة اعتقادية. قال: والصواب المقطوع به. وقوله المقطوع به يعني الأمر المجزوم به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفاء؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني في سيكون فيكم أمراء، قال: إيه؟ يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا. نعم. ولا يحل لمن يؤمن في، قال في نسخة بال أحد، ولا يحل لمن، لأن كلمة من تغني عن كلمة إيه؟ أن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به. وهذه في الحقيقة من فتن التقليد، وإلا فإن الأئمة رضوان الله عليهم مع أنهم كان بعضهم يرى غير رأي الآخرين، لكنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض. وما شاع في أيام التقليد من أنه لا تصح الصلاة خلف غيره صاحب المذهب، حتى إنه اضطر، وفي الحقيقة هو ليس اضطرارا لكنهم توغلوا في أمر البدعة، إلى أن أقاموا للصلاة الواحدة عدد من الأئمة، هذا أربعة بس للمذاهب الأربعة، لكن قد يكون هناك أئمة لغير المذاهب الأربعة، يصلي أئمة كل مذهبين على حدة. ولا شك أن في هذا فرقة، تفريق وفرقة بين المسلمين، وكأن هذا الدين أربعة أديان، حتى إنه شاع في نفوس هؤلاء أن يقول الواحد منهم: إن قولنا صواب لا يحتمل الخطأ، وقول مخالفين، وفي بعض الأحيان يقولون وقول أعدائنا، وقول غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب. ومن أراد أن يعني يخفف المسألة يقول: خطأ يحتمل الصواب. ولا شك أن هذا كله كان من آثار ومن نتيجة التعصب المذهبي. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى وفق الناس في هذه الأيام إلى أن زال كثير من هذا الأمر. وكما أشار هنا صاحب شرح الطحاوية إلى أن هذا الواجب الذي ينبغي أن يقطع به أن المجتهد إذا صلى وراء إنسان يخالفه في اجتهاده لا يجوز له أن يعتقد بطلان فعله، بل يفعل ذلك وهو يعتقد صحة ما فعل، وإن كان يرى أن ما ذهب إليه أولى، إلا أن هذه الأولوية لا تعطيه حق الحكم ببطلان ما يفعله الآخر، لدرجة أن هؤلاء المتعصبين بلغ بهم الأمر أن قال بعضهم ولا يجوز للشافعي أن يتزوج ببنت الحنفي، يعني يزوجها لأي إنسان إلا لإيه؟ إيش دليلك؟ ما السبب؟ قال لأن الشافعي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويعتبر هذا شاك في دينه، فأخرجوه من الملة. كل هذا من التعصب. وقالوا لا يجوز للحنفي أن يتزوج ببنت الشافعي. قالوا لما؟ قالوا لأن الحنفي يرى بعض الأحكام الفقهية التي يعتبرونها ضربا من الخروج عن الملة، وهكذا بالنسبة للمالكية قالوا لا يجوز لأنهم يبيحون أكل لحم الكلاب، وهكذا قالوا في الحنابلة قالوا لا يجوز لأنهم مشبهة، وهكذا وصفوا كل مذهبين بوصفين حتى إن الإنسان لا يحتار ماذا يفعل وبماذا يتمذهب، لأنه ما من مذهب إلا وقد وصم أهله بما يخرج أصحابه من الإيمان. نسأل الله العافية. قال قال ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. ثم قال وقوله وعلى من مات منهم، قال ونعتقد صحة الصلاة كما قال في الأول وراءك كل من قال لا إله إلا الله، قال كذلك ونعتقد وجوب الصلاة على من مات منهم أو ونرى، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطرق وكذلك قاتل نفسه. طبعا هنا علق الدكتور أو الشيخ التركي على قوله قاتل نفسه، أما بالنسبة للبغاة وقطاع الطرق فهؤلاء إنما يعني ترك أو منع أو تركت الصلاة خلف الصلاة عليهم لا للحكم بكفرهم، وإنما من باب الزجر يعني الردع والزجر، وإلا فإنه لو صلي عليهم لا شيء في ذلك. أصل كيف نحن كيف نصلي عليهم إذا ما قدرنا عليهم؟ لأنه نحن الذي استقر الأمر عليه أن البغاة إذا قوتلوا إذا فروا لا يتتبعوا، إلا إذا توقعنا أنهم يتجمعون مرة ثانية، لكن مثلا تفرق جمعهم وقتلوا فلا يتتبعوا ولا يجهز على جريحهم ها ولا تسبى ذراريهم، يعني ما نطبق عليهم أحكام أهل الردة أو أحكام الكفر، لأن هؤلاء هم مسلمون إلا أنهم بغاة، يطبق عليهم أنهم أصحاب كبائر أنهم فساق، ولذلك يؤاخذون. فإن كان الواحد يعني يطبق فيهم ما جاء في قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا، هذا هو الحد. وهذا الحد إن طبق أي واحد منه عليهم كان تطهيرا لهم، فإذا ماتوا يصلى عليهم. وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الصلاة على بعض الناس كان ذلك من باب الزجر. والدليل على ذلك أنه كان يرخص لأصحابه أن يصلوا عليه وهو الذي كان يمتنع. ولذلك قال هنا وكذا قاتل نفسي. يقول هذا في هذا الاستثناء نظر، فإنهم يعني البغاة وقطاع الطريق وقاتل نفسه، نعم، وهكذا من قتل في حد كالقاتل، إنسان قتل إنسان وأقيم عليه الحد بأن أقيم عليه القصاص، وهكذا لو أن إنسانا زنى وهو محصن ورجم أو غير ذلك من الأحكام التي أو الحدود التي تؤدي إلى القتل. قال في هذا الاستثناء نظر، فإنهم كسائر العصاة يغسلون ويصلى عليهم، وإذا ترك ولي الأمر الصلاة عليهم من باب الزجر لغيرهم فهذا حسن. ها؟ أعرف أنه مكتوب عندكم. لا، وعلى الغال، وهكذا الأعيان من العلماء، يعني يقول إنه ولي الأمر لو ترك الصلاة عليهم فهذا حسن، وكذا الأعيان من العلماء، يعني كبار المشايخ لو تركوا الصلاة على مثل هؤلاء يكون هذا من باب الزجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال، وقال لأصحابه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غلى في سبيل الله. وأما الشهيد يعني من قتل في الحرب فالسنة أنه ألا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وهذا في الحقيقة أيضا محل خلاف، بل الذي أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، فكان يؤتى بالاثنين والثلاثة يصلى عليهم، وأبقى وترك العباء حمزة صلى عليه أكثر من مرة، فهذه أيضا محل خلاف بين ليه. ما سمعت؟ نعم، هذا الذي ورد ويلف في ثيابهم. قال خلافا لأبي يوسف لا الشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله، يعني الذين قالوا لا يصلى عليه. وعدم الصلاة على الشهيد عند هؤلاء تكريما وليس من باب الإهانة والزجر، بل هم يرون أنهما يعني أن هذا الإنسان له منزلة ومكانة عند الله، يعني كأنه في غنى عن الصلاة، لكن كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. يقول قاطع الطريق والباغي والمن أقيم عليه الحد إذا لم يصلي عليه أحد ما الحكم؟ يأثم الجميع، لأن الصلاة فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط عن الباقي، ولا ينبغي لمجتمع مسلم أن نعم نحن قلنا إن الإمام ما يصلي على اعتبار أن هذا من باب الزجر، لكن أتباعهم يصلون عليهم، قرباؤه يصلون عليه، واضح؟ نعم، قاتل نفسه. ليبدو أن الثلاثة خلافا لأبي يوسف لا الشهيد، خلافا لمالك والشافعي على ما عرف في موضعه، واضح؟ قال لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع، من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي. ما سمعت؟ ساق هذا لبيان، ما ساق هذا الكلام، كلام محدود. ما عندكم كلمة الكلام؟ خير إن شاء الله. قال ولكن المظهرون للإسلام، ثم الآن بدأ يتكلم عن قضية وهي الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام، يقول هم نوعان، منهم من أظهر الإيمان والإسلام وهؤلاء الذين نظن بهم الخير، ومنهم من ظهر عليه النفاق يعني المنافقين، وهم الذين أظهروا الكفر أو الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. فإذا تبين لنا أنهم منافقون فعندئذ لا يجب بل لا يجوز لنا أن نصلي عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة على المنافقين، وقال لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ها؟ إذا كان النفاق اعتقاديا، نعم، لأن الله قال إذا وصف المنافقين بأنهم آمنوا ثم كفروا. أما إذا كان النفاق كما قلنا النفاق العملي، إنسان يخلف الموعد، يكذب في حديثه، ليس أمينا في يعني غير مؤتمن، لا يؤدي الأمانة، مما هو معروف إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، فهذا النفاق العملي هو حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وبالتالي لا يخرج عن الملة، ومثل هذا يغسل ويكفر ويصلى عليه. واضح؟ قال ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص النفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بذلك. وقد نهى الله تعالى وقد نهى الله سبحانه رسوله عن الصلاة على المنافقين. ها؟ وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. إذن فتركوا الصلاة على المنافقين لأنهم كفار، لأنهم كفار، لا لأنهم مرتكبوا كبائر. ولذلك قلنا هناك ينبغي أن يفرق بين الكفر النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. نعم نعم، قد يؤدي إلى ذلك، لكن إذا ما اتضح لنا، لأن مثلا الكفار أو المنافقين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم لا يعتقدون، بل يكفرون في باطن أمرهم كفار، بدليل أنهم مالأوا اليهود، وبدليل أنهم مالأوا المشركين، وبدليل أنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعادون النبي عليه الصلاة والسلام. فهل في مثل هذا أو فهل هذا أو فهل, أو فهل لا يعتبر هذا نفاق اعتقادي؟ لكن النفاق العملي، وهذا الذي يظهر على كثير من أعمال المنتسبين إلى الإسلام، الكذب في الحديث، السرق يعني الغش، الكذب، كما قال النبي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة فكانت فيه خصلة من نفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هؤلاء هم، وهذا الوصف اليوم ينطبق على كثير. فمثل هؤلاء لو قلنا لا نصلي عليهم، يعني ما بقي أحد من المسلمين ما نصلي عليه. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك. هو لا ينبغي، هو لا يصلي عليه، لكن لا يلزمه أن يعلم الناس، لأن حذيفة رضي الله عنه النبي أوحى إليه وسمى له المنافقين شخصا شخصا، وهؤلاء كان نفاقهم اعتقادي، فكان رضي الله عنه كل الذي يفعله انه ما يصلي. قد يتغيب، قد يعني يعمل شيء ما بمجرد ما يقال الصلاة على فلان يكبر هو يصلي سنة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سأل حذيفة قال له أسألك بالله وأنشدك الله، هل أنا ممن سمى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال حذيفة له لا، ولن أخبر بعدك أحدا. فعمر رضي الله عنه كان ماذا يصنع؟ يتحرى إذا كان في القوم حذيفة وجيء بالجنازة، فيرى هل حذيفة يصلي ولا لا. إن رآه وقف في الصف وبدأ يصلي مع الناس صلى، وإن رآه لا توقف. نعم. أي هذا بالنسبة له يعذبهم إن شاء ويتوب عليهم، على اعتبار أنه قد يتوب عليهم فيتوبوا، فإذا تابوا وقال أو يتوب عليهم، ما قال إنه ما يعذبهم. ها، فكونه يتوب عليهم أي أن الله سبحانه وتعالى يلهمهم التوبة فيتوبوا، فإذا تابوا يتوب عليهم. هذا لا يعني أنهم تحت المشيئة، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بل هم يعني أحيانا أشد عذابا من إيه؟ من الكفار. نعم. إن جمع صفات النفاق العبلي كلها ما دام ما يعني استقر في نفسه إنكار الإسلام أو شيء من الإسلام، برضو ما نقدر نصفه بأنه إيه؟ بأنه منافق خارج عن الملة. ها؟ قال وقد نعم، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية. الاعتقادية البدعية يعني مثل رأي الخوارج ورأي الرافضة ورأي المعتزلة، ها، أو العملية الفجورية كالفسق والفجور ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. وكون الله سبحانه وتعالى نهى النبي عن أن يستغفر للمنافقين وقال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم والله لو أعلم أن الله يغفر لهم بأكثر من 70 لفعلت أو لاستغفرت. قال فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص. يعني العام أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والخاص أن يدعو لفلان بعينه. وأما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله يعني قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي ولا نحكم لأحد من الموتى ممن، أو لا نحكم لأحد من المسلمين، أو لا نحكم لأحد ممن قال لا إله إلا الله سواء كان برا أو كان فاجرا، لا نقول هذا من أهل النار ولا نقول هذا من أهل الجنة. سيأتي. هو الآن يتكلم كلاما عاما، قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني هذا هو الأصل، أننا نرجو للمؤمن نرجو له الخير ونرجو له الجنة للمطيع، ونخشى على العاصي النار، لكننا لا نقطع له. وهذه المسألة يعني العلماء في لهم فيها قيود، منهم من قال إن هذه تقيد، لا ننزل أحدا إلا من بشره النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أنه من أهل الجنة، فهذا نقطع بأنه من أهل الجنة، وكذلك من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل النار. بل ورد عن العلماء أنهم لا يقطعون حتى للكافر، يعني المعين، الكافر المعين الموجود على قيد الحياة لا يقطعون بكفره، لا يقطعون بأنه من أهل النار، لأنه قد يتوب وقد يسلم. وكذلك لا نقطع للمؤمن المعين بأنه من أهل الجنة، لأن العبرة بالخواتيم، وإن إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن نحن لا نحكم الحكم العام، نقول الكفار في النار المؤمنون في الجنة، أما أن نقول فلانا بعينه فهذا لا يجوز إلا إذا جاءت النصوص من البشير النذير من النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن فلانا من أهل الجنة، قالوا فنقطع له بذلك. وهنا أيضا يضيف العلماء مسألة أخرى، يقولون نحن قد نقطع لبعض الناس بالجنة أو لبعض الناس بالنار، استنادا إلى ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أصحابه، يعني كانوا في مجلس فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوه قالوا أنت قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، قال نعم، لما أثنى الناس عليها خيرا قال وجبت لها الجنة، ولما أثنى الناس عليها شرا قال وجبت له النار، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا الحديث أخذ منه بعض الفقهاء وبعض العلماء على أنه يجوز أن يقطع لمن أثني عليه خيرا بأنه من أهل الجنة ولمن أثني عليه شرا، لكن في الحقيقة هذا لا ينبغي أن يفعل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي جعلنا نقطع إنما هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي هذا كان للشخص المعين، فشانه شأن من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبر أنهم من أهل النار، أما من عداهم فلا، خصوصا وأنه قد حدثت من البدع ما يفعله بعض الناس، إذا أخرجوا الجنازة من البيت ماذا يصنعون؟ عند باب البيت يحملون الجنازة ثم يضعونها، ويقول قائلهم ماذا تشهد عليه؟ فيقولون من أهل الجنة، من أهل الخير، مرة واثنين وثلاثة. ويروى في هذا أن رجل كان يعني يدعون أنه من المجاذيب أو أنه من إيه؟ من أهل الغفلة، من أهل فمر رجل معروف بالفسق وبالكذا فلما وصلوا عند باب المقبرة وقفوا وقال إيش تشهدوا عليه؟ فقبل أن ينطق الناس قال لهم لا تكذبوا، لا تكذبوا، ها كلنا يعرف هذا الرجل، يعني ما في داعي لأنكم حتى عند باب المقبرة تقولوا من أهل الخير وهو وأنتم تعرفونه. فالشاهد أن هذا من البدع التي أحدثت، ويظن الناس أنهم إن قالوا هذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا. لا، الثناء على الجنازة خير وشر عندما يصدر من الناس بصدق، لا بتكلف ولا بادعاء ولا بكذب، صريح، يعرفونه يقولون من أهل الخير وهم ماشين في جنازته يتكلمون ويتهامسون، هذا كان كذا والبارح عمل كذا وقبل أيام فعل كذا. إذن هذا الذي ذكرتموه هو الثناء إن كان خيرا أو كان. أما عند باب المقبرة أو عند باب البيت يصيح الناس ويقولون من أهل الخير، فالله أعلم في هذا الخير الذي قالوه. نعم. نحن قلنا إذا تبين أنه مات على الكفر يقطع له يقال إنه هذا من أهل النار، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا يقطع للكافر المعين وإن مات، لأننا لا ندري ما حقيقة أمره، لكن إذا اتضح أنه مات على غير الإسلام وكان آخر كلماته التي تمتم بها والتي قالها يعني تدل على غير الإسلام يقطع له بالكفر على ذلك. ما نقدر نقول قياس، لأن قول النبي في أبي طالب النبي هو الذي قال صرح بذلك، لكن نقول تطبيقا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أو تطبيقا لما جاء في كتاب الله بأن الكافر من أهل النار. يقول يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة، ونلاحظ أن هذا القيد وهو قوله من أهل القبلة قيد له مفهوم، يعني أنه إذا لم يكن من أهل القبلة جاز ذلك، إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة يعني المبشرين بالجنة، وذكرهم هنا بقوله هم أبو بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله التيمي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله، من يشاء الله إدخاله ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين، ولكننا نقف في الشخص المعين، يعني نحن نقول الحكم العام، أما فلان هذا بعينه فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا من علم أو إلا من علم. أحسنت. فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، يعني عن دليل وارد، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أهل النار، كما جاء في قصة الرجل الذي غلى، وكما جاء في قصة الرجلين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبريهما وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. ماذا يقصد بمحمد بن الحنفية؟ ها؟ يريد به التابعي ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن هذا يخالف ما جاءت به النصوص، لأن النبي شهد لغير الأنبياء، لكثير من أصحابه ولبعض من بعدهم شهد لهم بالجنة. ويروى عن لا، هو يقول لا يشهد إلا لأحد إلا للأنبياء. والثاني أن يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من أهل العلم وأهل الحديث، وهذا هو الرأي الصحيح الراجح. ها؟ ما عندكم من العلماء؟ وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثنى أو فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، يعني وجبت وجبت وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، وهذا أيضا تتم للكلام ليه؟ لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى إلى آخر الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. ايه ما سمعت في قوله عسى يكونوا خيرا منهم؟ ها، نهاك عن السخرية، لأنك أنت إذا شهدت لإنسان بأنه كافر أو لإنسان بأنه ظالم أو لإنسان، فقد يكون هذا خيرا منك، هذا محل الاستشهاد بالآية. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف، يعني عندكم ولا نرى القتلى. قوله قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم نعم، القاتل عمدا يجب فيه السيف ولا لا؟ آه. هو ايش قال؟ ايه نعم، هؤلاء الثلاثة. نعم. لأنه واحد من هؤلاء لأنه المفارق يعني من قتل الآن تعزيرا. إحنا عندنا مثلا إما أن يكون محارب لله ورسوله فيكون تاركا لدينه مفارق للجماعة. المرتد يدخل فيه والمحارب لله الباغي يدخل فيه لأنه أعم. ها كل هؤلاء يدخلون في نعم الباغي والمرتد والمحارب لله ورسوله، لأن المحارب لله ورسوله أعم من أن يكون إيه باغيا.